وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله أكبر. وبهذا ينتهي كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، ويأتي بعد ذلك فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك. وهذا نرجعه إلى يعني وقت آخر إن شاء الله.